ما بغاش الناس يعرفونا خايفة على حبنا يحسدونا داك الشي علشان ديما نخبي ديما نخبي ياك ماما راضية شبية وتقول هكا ليا لولا لولا لولا لولا لولا وتعقدت المسألة.